نعم هذا ما يدل على كشف وجه. أقول ما تتجمل وهي ساترة وجهها. أي نعم. ما هو بشرط. ثم يعلم أن نصوص الحجاب متأخرة. يعني الناس لهم حالين، حال قبل الحجاب وحال بعدها. إذا استدل بأن المختلعة لها حيضة واحدة على أنه بس فهو على قياسه، أقول على قياس قوله. نعم إيش؟ كيف؟ أما الحامل فلا فرق، كل منهما بوضع الحمل، وأما الأقراء والأشهر ففيها خلاف ويأتي إن شاء الله. نعم أن بينهما ما هو صحيح أبدا، أصلا ما وردت على محل واحد، أقولها لم ترد على محل واحد، لأن المحرم هو كلام الناس، إذا قلت لصاحبك أنصت، وأما الدعاء فليس بمحرم، لكنه لا شك أنه غير مشروع إذا كان يشغل عن سماع الخطبة، فالمورد مختلف. نعم إيش؟ إيه سهلة تكذيب هؤلاء بالواقع. نحن نعلم أن بعض الناس يزيد على 10 إلى 11 شهر. لا هي تحس بالحمل. نعم. في عدة مطلقة ثلاث حيض. وكان العلة يجري مراجع الزوج نفسه. لو حمل الحديث ما هو العلة، هذه من الحكمة. من الحكمة. وخلاص يراجع الزوج. نعم. نفسه. نعم. في حديث بريرة أنها ثلاث حيض تعتد. نعم. لو قيل أن أيضا واقعت عين حديث بريرة أنه كان مثلها. كذلك الإماء. حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يحاول ببريرة أن تقبل زوجها. لا ما صحيح. حتى عند اللي يرون تنصيف العدة يقول لو طلقت فعدتها حيضتان. نعم. ولهذا الحديث هذا فيه شيء منه، فيه شيء في النسل منه شيء. نعم. ما يجوز حتى السلام على النساء؟ الأصل يجوز أن الرجل يسلم على النساء؟ لا هو يخشى منه الفتنة إلا النساء المعارف، يعني الواقع أن السلام على النساء يخشى منه الفتنة إلا في المعارف، ولا لو أنسان يمر من عند امرأة في السوق وسلم فتنة على طول ما يجوز. نعم خلاص. اللعان تعريفه عند العلماء نعم، ايمان مكرره مؤكده بشهادات. هل هو لعان او غضب الاخ؟ نعم. او لماذا سمي لعانا والمراه تقول وان غضب الله عليها؟ اما حضرت؟ نعم، هذا من باب التغليب. طيب هل له نظير في اللغه العربيه؟ القمران للشمس

يعني هذا ما مش ندافع عن ايش؟ اقول ما في محل المدافعه، فهو من باب اقامه الحد عليه او ما اشبه ذلك. هل له نظير في الشرع، بمعنى اننا ننتقم منه بدون انذار؟ نعم الدم لك. يتجسس يعني الذي ينظر من ثقب الباب إلى أهل البيت، ماذا نعمل فيه؟ هل ننصح ونقول ابن الحلال ترى هذا ما يجوز، ولا يجوز أننا نتختل ونفق عينه؟ أيهما؟ الثاني. طيب، وإذا كان ذلك بالاستماع الأخ أين؟ ها؟ واشتغلون. لا لا صح، ليس بصح، يعني ما نجيب شيء نخلق اذنه، لانهم يقولون فرق بين الاذن والعين. العين تبصر العورات، تبصر العورات. افرض ان الرجل مع اهله وانت تنظر اليهم في البيت، هذا لا يمكن، لكن الاذن تسمع، والادراك بالسمع اهو من ادراك بالبصر. فاصبر اصبر. فلهذا قال العلماء ولا يحل له ان يخرق اذن سامع او مستمع. طيب، يقول الرسول عليه الصلاه والسلام، نعم، مر علينا ان استحلال الفرج، فرج الزوجه، موجب للمهر كاملا. يلا محمد خزرج. نعم، بما استحللت من فرجها. طيب، هل في القرآن ما يشهد لذلك؟ أخذتهم، اللي أخذ ما نعطيه، ما إذا رأيتم. طيب يلا، مفهومه أن بعد المس يجب المهر كامل، لكن لو قال قائل المفهوم هنا ما بين الله سبحانه وتعالى فيه شيء، قال إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. طيب، إذا مسسنهن من يقول لهن كل المهر؟ المفهوم ما يدل على، المفهوم يدل على أنه إذا حصل المس فالحكم خلاف ذلك، لكن هل المعنى لا تعطونهن شيئا أو أعطوهن المهر كاملا؟ إيه، لكن هل نأخذ من مفهوم الآية؟ لأن مفهوم الآية تأملها، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم، مفهومه إذا كان بعد المسيس فليس لهن النصف، فليس لهن النصف. طيب وش لهن؟ منين؟ أحسنت، تمام. وآت النساء صدقاتهن نحن، لأن المفهوم بالحقيقة بس خلاف الحكم الموجود، لكن ما هو الحكم المتعين؟ طيب، في امرأة لاعنها زوجها فبدأت هي الأولى، خالد، بدأت هي الأولى، هل يصح اللعان أو لا؟ الترتيب شرط، دعنا من خلاف بن جني وجماعته، القص أنا أسألك الآن. نعم، ما هو الدليل؟ إذا نقول الآية تدل على أنه يجب أن يكون لعان الزوج هو الأول، لأن الله قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، ولا يثبت العذاب إلا بلعان الزوج. أحسن، تمام. طيب نرجع إلى درسنا. استدل بعض العلماء بجواز الطلاق ثلاثا بحديث اللعان، حديث سالم بن سعد رضي الله عنه، فما وجه استدلالهم وهل يصح؟ بندر. نعم نعم. نعم. والجواب عن ذلك أن نقول الصحيح أنه حرام لحديث محمود بن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق رجل زوجته ثلاثا قام غضبان وقال يلعب بكتاب الله وأنا بما أرضي. نعم. فأنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حديث عمر رضي الله عنه أنه لما تبايع الناس في الطلاق الثلاث أنظر عليه عقوبة له. طيب هذا صحيح. الآن فهمنا أدلة القائلين بالتحريم، لكن رجحان القول يا أخوان لا بد له من أمرين: أدلة تؤيده، والثاني الدفع حجة الخصم. فبماذا ندفع استدلال من استدل بحديث سهل؟ نعم لك. صحيح أن الطلاق إنما أراد به تأكيد البينونة، لأنهم يعرفون أن الطلاق الثلاث أنه تبين به المرأة، أن الطلاق الثلاث تبين به المرأة. نعم. طيب إذا كانت المرأة لا ترد يد لامس، أو جاء في الحديث أن المرأة امرأة لا ترد يد لامس فاستبتع عنها زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمره بتغريبها أو بطلاقها، فلما بين له أن نفسه متعلقة بها قال أمسك. فما المراد بقوله لا ترد يد لامس؟ أي نعم. أي ما يخالف، ما هو القولان؟ ايش؟ لا تعطيه مالا. لا تعطيه مالا. إيه لكن لا ترد، ويقول لا ترد. ها انها لا ترد يد لامس يعني يد ملتمس طالب للمال. طيب والاول يد لامس مثلا بمصافحه او جس او ما اشبه ذلك، ايهما اصح حكمه الله؟ ايش؟ نعم. طيب ما الذي يؤيده؟ ما الذي يرجع؟ ها؟ او طلقها في اللفظ الثاني، وجه الترجيح. إيه لكن ما وجه هذا المرجح، لكن ما وجه ترجيحه. نعم. احفظ مالك عنها، وإن كان من مالها فلا سبيل لك عليها. نعم صحيح. نعم. أي طيب نعم. نعم. طيب إذا قال قائل كيف يرخص له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يمسكها مع أنها بهذه السعة لا ترد يد لامس؟ ما هو؟ ما هو يعني واضح هذا؟ وضح ما عندك. يعني هي بنفسها تفسد ولا الزوج؟ يعني أن الرسول

طرفة عين، يقول هو قال من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيها، صح؟ هذا دليل. فإن قال قائل هذا قول صحابي، قلنا أن هذا القول لا يأتي عن إجتهاد صحابي. إيش؟ هذا القول لا يأتي عن إجتهاد صحابي. لا يأتي؟ الصحابي يكون الصحابي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا. لا يأتي بإجتهاد. لا لا ما يدخلون إجتهاد. نعم. أنت. تمام. نقول لأن قول أبي بكر وعمر دليل إن لم يخالف السنة، كذا لقوله تعالى لقول الرسول عليه الصلاة والسلام اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. نعم. ثم هو من الخلفاء الراشدين أيضا، هذا دليل فيه التعليل. أين لا يمكن رفعه؟ تمام، لا يمكن رفعه، والظاهر لي أنه لا يمكن رفعه لا جادا ولا هازما، لا جادا ولا هازما حتى لو كان يمزح. طيب إذا أقر بأن هذا ولده وللولد نسب معروف، يلا خالف كيف هونك؟ أقد قال هذا الولد لي وله نسب معروف إن هذا ابن فلان غير هذا الرجل. وجد رجل نعم مهذب الأخلاق حسن الأخلاق طالب علم، نعم قال هذا ولدي. نعم ما نفعت، جزاك الله خير. هو أقر بأنه ولد لكن للولد نسب معروف. أنت لك ولد كذا ولا لا؟ معروف أن هذا ولد خالد. اللي جنبك اسمه ها؟ لا لا ما بس أقول من أنت؟ ها؟ اسمه؟ سعد. يلا سعد. فقال سعد هذا ولدي وهو لك معروف. إذن ليس إقرارا هذا، انتبه، هذا ليس بإقرار ولكنه ادعى، صحيح؟ فلا يقبل. طيب بهذه المناسبة، لأن يعني معنا وقت ولا يمدينا ناخذ، بهذه المناسبة من أخبر عن من أخبر بشيء على نفسه لغيره، من أخبر بشيء على نفسه لغيره ماذا نسميه؟ مقر. طيب ومن أخبر عن نفسه لشيء على غيره بشيء على غيره فهو مدعي، ومن أخبر بشيء لغيره على غيره فهو شاهد، صح؟ أين؟ فهذه من الفروق بين المدعي والمقر والشاهد. نعم. كيف؟ نعم. ليس لها نصف ما. نعم. تبي تكون من باب الأولى، من باب الأولى يمكن، لكن ماذا كان أحسن من باب الأولى. العدة من أي شيء هي مأخوذة؟ نعم نعم. بسبب فارق الزوج او ما يلحق فرقة نكاح وما يلحق به. طيب شروط وجوب العدة خالد. نعم. عقد النكاح غير باطل. أن يكون عقد النكاح غير باطل وأن لا يكون الوقت يحصل فيه الولد بمثله وأن لا أن يحصل وقت أو خلوة. نعم. يحصل به ولد. كيف؟ بمثله وبمثله. يحصل به ولد وما حصل به بمثله وبمثله. سليم. نعم. ها. أي ولد بندر ممن يولد لمثله لمثله. طيب الشرطان في كل عدة من داود في كل عدة يشترط أن يكون عقد غير باطل. لا أن لا أن يكون عقد غير باطل هذا اشترط للمتوقع من ذلك هذا. نعم. وأما المطلقة المطلقة اشترط شرطان يعني أن لا يكون العقد غير باطل وأن تحصل أن لا يكون العقد غير باطل أي يكون أن يكون ها. أن يكون العقد غير باطل. نعم. وأن يحصل خلوة لمن يولد خلوة أو وقت أو خلوة لمن يولد بمثله بمثله. هذا الشرطان لمن المفارقة في غير موت في غير موت وفي الموت بس أول شرط واحد. طيب إذن شرط واحد لكل مفارقة ويزيد المفارقة في الحياة. طيب هل اشترط بلوغ المرأة الأخ؟ اي نعم لا يشترط بلوغ المرأة حتى في المفارقة في الحياة. لا ليس المفارقة اشترط بلوغ المرأة في المفارقة في الحياة أما الموت فلا يشترط. طيب توافقون على هذا لا توافقون؟ نعم. كيف العكس؟ ما نش ما نش ما نذكر المرأة والخلوة. البلوغ هل يشترط أو لا؟ والمفارقة في الحياة يشترط البلوغ. العكس المفارقة في الموت يشترط البلوغ وفي الحياة لا يشترط. العكس ما هو؟ نعم. شطر بلوغ. نعم. خليل. لا شطر بلوغ فيهما جميعا. يشترط بلوغ في الحياة حتى أقل ولا يشترط في بعد الموت لأنه عقد صحيح. إذا كان عقد صحيح وإذا كان بالغ وغير بالغ يعني. وإذا كان الحي يجب أن يكون بالغا. نعم. من داود لا يشترط في الاثنين. لا يشترط في الاثنين صحيح. لا يشترط في الاثنين لأنه يقول يشترط أن يكون وطن أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله ما هو شرط البلوغ. طيب لكن لو ما وإن لم يبلغ هي ولا هو ما إيش إذا بلغت ويولد بمثله. الفرق بين قول البلوغ وقوله ممن يولد لمثله بمثله الذي يولد لمثله بعشر سنين وبمثله أم تسع سنين هذه ما بلغت لكن ربما بالوطية يحصل بلوغ لكن إذا فارق بغير وطن. طيب على كل حال ما هو شرط البلوغ ليس بشرط. طيب لو مات عن زوجته قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها

تزوجها رجل وهي صغيرة فخلا بها ولها 8 سنوات ثم طلقها. نعم أجب عليها عدة. طيب كل واحد فارقها أو طلقها عليها عدة. نعم الأخ ماذا تقول؟ كيف ما عليها عدة؟ خلا بها. ها ها ليش 8 سنوات صح؟ اي نعم هذه ليس عليها عدة لأنها صغيرة دون التسع. التي دون التسع ليس عليها عدة وإن خلا بها إلا في الموت. قول الزهري في التي وضعت بعد موت زوجها لا أرى بأساً أن تتزوج غير أنه لا يقربها زوجها. ما المراد بالقربان هنا؟ نعم اي نعم ها النكاح. طيب او ان لا يقربها ابدا يكون في جانب وهي في جانب النكاح. طيب ما هو الدليل على ذلك عبد الله؟ ايه هو مراد الوقت مراد بالنكاح الوقت. اقول هذا صحيح. كيف يقول لا يقربها؟ لا يباشرها أو لا يطعها. لا فرق عظيم. يعني له يستمتع بها. إذن لا يجمعها. لماذا اختار الزهري أن التعبير بلا يقربها دون أن لا يجمعها؟ ناصر. نعم لأنه هو تعبير القرآن والمراد به لا شك المراد الجماع لقول النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح. طيب ما شأن بريرة التي قالت عنها عائشة أمرت بريرة؟ وش قصتها محمد؟ عائشة حفظك الله قالت عند أمواليها فأبوها على السعوات جاءت عائشة رضي الله عنها فاستعينها فقالت عائشة إن أراد أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاء فيك فعدت فذهبت فرفضوا أن يكون الولاء لهم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادفعي لهم واشترط ولاء أو قال اشترط الولاء أو كما قال عليه السلام. ثم لما حصل هذا الأمر قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. ثم لما عتقت صارت حرة وزوجها معيط أو مغيث عبدا خيرها النبي صلى الله عليه وسلم في البقاء وعدم فصارت عدم البقاء معه. ثم إن مغيث استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم استغاث به أراد مغيث من النبي صلى الله عليه وسلم يتوسط عند بريرة فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمع وطاعة وإن كنت تخيرني فلا حاجة لي. نعم وبعدين ثم قال يعني كان من النبي صلى الله عليه وسلم أحفظ الحديث نصه لكن أخيرني فقالت لا حاجة إليه ففرق بينهم وأمرها أن تعدد بثلاث حيض. لكن المؤلف يقول إنه معلول ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة فجمهور العلماء على أنها تعتد وأن الفسوخ في النكاح كالطلاق ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الفسخ في الطلاق

قالوا لأنه لما اشترط الوطئ والخلوة نعم علم أن المقصود بالعدة العلم ببراءة الرحم، وهذه التي لا يورث مثلها قد ضمن أنها ليس لها لا يمكن أن تحمل. إنك لا تخلف الميعاد. نعم النفقة والسكنة. نعم داخل في أنفقوا عليهم. كيف ذكرنا أنه من أجل حق الزوج، يعني حق الزوج والاستبراء أيضا، ولهذا إذا نفس إذا وضعت بعد الموت ولو بيسير تمت عدتها. عرفت؟ نعم. إذا فارق من بعد تطبيقات الصلاة وهي حامل وعليه النفقة لأجل الحمل، وإن كان هذه المرأة مرضعة لأولاده إيش؟ يعني لها ولد صغير صغير مرضع لأولادي، هل عليه النفقة لأجل رضاء الطفل؟ لا، عليه أجرة الرضاع قد تكون بقدر النفقة أو أكثر. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم. نعم. نعم. ما هو بشرط، ما هو بشرط. قد نقول عند بها أنه شرط، لأن من لا يعلم ما يعتبر خالد، أما كونه مطاوعة ليس بشرط. نعم هو صحيح، هو قلنا يكون نكاح غير باطل يدخل به الفاسد الصحيح. نعم. عشان الله إليك شيخ، ثبت عن عمر أنه لما سمع قول فاطمة قال لا ندعو أمام ربنا في قول امرأة لا ندري أحفظت النسيئة. نعم. كيف نرد عليه؟ نرد عليه اجتهاد منه، لأنه ليس في القرآن ما يخالف السنة. القرآن ما فيه ما يخالف السنة. يحصل. نعم. نعم. ما انت معنا؟ ما ذكرنا الدليل الخلوة؟ ها؟ إن هذا عمل الخلفاء الراشدين. شيخ إذا الرجعية بانت هل لها نفقة وسكنة؟ كيف الرجعية بانت؟ شلون؟ يعني خرجت من عندك. إلى متى ينفق عليها؟ إلى أن تموت ولا تزوج؟ من قال هذا؟ يا لها البركة. نعم. كيف؟ إيه هذا هذه؟ إيه فسوق يفسخ لعيبها مثلا، أو تفسخ لعيبه، أو في الخلع، أشياء كثيرة. فسوق ذكر المقيم في بدائع الفوائد أن الفرقة في النكاح شلون فرقة. نعم العقيلي. أستاذ الشيخ بالنسبة للعقيدة إذا حدث الواحد في البنية المشغول، هل يجوز لنا إذا كان اي